اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله عليكم، الدرس الماضي ذكرتم حديث أفتح هو، حديث أفتح هو عن صلح الحديبية. قلنا في الدرس الماضي رواه أبو داود وفي إسناده ضعف، لكن جاء من حديث من طريق أخرى في الصحيحين. أحسن الله عليكم، من حديث سهل بن حنيف في الصحيحين، قال: فقال عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. ما عرف يكون صلح الحديبية فتح، فتح مكة فتح، وهو مقدم الفتح، الفتح الأكبر فتح مكة. إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا فتح مكة. فهم فتحان، فتح الأول صلح الحديبية والثاني فتح مكة، والأول مقدمة للثاني، وهو مذكور في سورة الحديد: لا يسر منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل، على الصحيح. وإن كان نسب إلى الجمهور أنه فتح مكة، لكن الصواب أنه صلح الحديبية. لا يسر منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل، قيل فتح مكة وقيل صلح الحديبية، والصواب أنه فتح الأول. نعم. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. قلتم: أحسن الله إليكم، في هذه الآيات الكريمة يعلم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بما سيعتذر به الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج معه إلى الحديبية، وبأنهم كاذبون في ذلك. يعلمه تعالى بذلك قبل أن يصل إليهم، ولهذا قال تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب، أي يعلمهم بذلك قبل، يعلمهم تعالى بذلك قبل أن يصل إليهم. إليه، إليهم بالميم، كيف يعلمهم بذلك قبل أن يصل إليه، يعني إلى المكان، أو قبل أن يصلوا إليه هم؟ قبل أن يصلوا إليه، قبل أن يصلوا إلى النبي، أو قبل أن يصل إلى المكان، يعلم ذلك قبل أن يصل. يعلم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بما سيعتذر به الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج معه إلى الحديبية، وبأنهم كاذبون في ذلك. يعلمه تعالى بذلك قبل أن يصل إليهم. الضمائر، نعم، قبل أن يصل إليه، قبل أن يعتذر. ولعل المقصود قبل أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قبل أن يرجع للمدينة. قبل أن يصل هنا، نعم، هذا. يعلمه تعالى بذلك قبل أن يصل إليهم، ولهذا قال تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب، أي الذين تخلفوا عن الخروج إلى الحديبية. شغلتنا أموالنا وأهلنا، أي عن المسير والمشاركة معك. فاستغفر لنا، أي استغفر الله لنا عن تخلفنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أي أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم طلبا بألسنتهم فقط، وأما قلوبهم فلا تريد ذلك ولا تبالي استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يستغفر؟ لنفاقهم يعني لنفاقهم. نعم حسن الله عليكم. وكذلك اعتذارهم بأنهم مشغولون بأموالهم وأهليهم إنما قالوه بألسنتهم فقط وهم كذبة في ذلك، وإنما منعهم من طوى في قلوبهم من النفاق وظنهم السيء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وظنهم أنه سيقضى على الإسلام والمسلمين وأنه لن تقوم الإسلام دائرة وأنه سيضحل أمر الإسلام والمسلمين، وهم يعتقدون هذا قالوا ما في فائدة من الخروج، نهايتهم إلى الزوال. نعم أحسن الله عليكم. وهكذا حال المنافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وهذا يدل على أن القول المعتبر هو الذي يقول المرء بلسانه ويعتقده بقلبه، فلا يكون للقول تأثير إلا إذا تواطأ القلب واللسان عليه. فلا يكون للقول تأثير إلا إذا تواطأ القلب واللسان عليه. وقوله تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي لو قدر الله تعالى بكم ضرا أو قدر لكم نفعا فمن يملك دفع ذلك عنكم؟ لا يملكه أحد، فالأمر بيد الله تعالى. وقد قيل إنهم ظنوا أن تخلفهم يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع بسلامة أنفسهم وأموالهم. وقد قيل إنهم ظنوا أن تخلفهم يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع بسلامة أنفسهم وأموالهم، فأخبرهم الله تعالى أنه إن أراد بهم شيئا من ضر أو نفع لم يقدر أحد على دفعه عنهم. وقوله تعالى بل كان الله بما تعملون خبيرا، فأخبرهم الله تعالى أنه إن أراد بهم شيئا من ضر أو نفع لم يقدر أحد على دفعه عنهم. نعم. وقوله تعالى بل كان الله بما تعملون خبيرا، أي أنه تعالى خبير بأعمالكم وبنياتكم وسيجازيكم على ذلك كله، وفيه تهديد ووعيد لهم. شكرا كلام الحافظ على سيقول الذين أشركوا البغاويس. والاعتذار هل هو مراد الاعتذار قبله؟ هو ظاهر الآية، سيقول لك المخلفون من الأرض شرفنا أموالها، سيقول يعني إذا جاءوا يعتذرون، الله تعالى أخذ سين للاستقبال، فهو الله تعالى أخبره لأنهم سيعتذرون قبل مجيئهم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذروا بشغلهم بذلك وسألوا أن يستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد بل على وجه التقية والمصانعة. حسن الله عليكم. من أول؟ نعم. يخبر تعالى يقول تعالى مخبرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذروا بشغلهم بذلك وسألوا أن يستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد بل على وجه التقية والمصانعة. ولهذا قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدس، وهو العليم بسرائركم وضمائركم وإن صانعتمونا وتابعتمونا. ولهذا قال بل كان الله أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدس، وهو العليم بسرائركم وضمائركم وإن صانعتمونا وتابعتمونا. ولهذا قال بل كان الله بما تعملون خبيرا. في قوله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب، قال ابن عباس ومجاهد يعني أعراب بني غفار ومزينة وجهينة، يعني أعراب بني غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه حذرا من قريش، أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فأحرم بالعمرة وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حربا، فتثاقل عنه كثير من الأعراب وتخلفوا واعتلوا بالشغل، فأنزل الله تعالى فيهم سيقول لك المخلفون من الأعراب، يعني الذين خلفهم الله عز وجل عن صحبتك، فإذا انصرفت من سفرك إليهم نعم فعاتبهم على التخلف عنك. فعاتبهم عن على التخلف عنك. شغلتنا أموالنا وأهلنا، يعني النساء والذراري، أي لم يكن لنا من يخلفنا فيهم، فاستغفر لنا تخلفنا عنك. فكذبهم الله عز وجل في اعتذارهم فقال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم من أمر الاستغفار فإنهم لا يبالون استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. اللهم صل وسلم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا أراد بكم ضرا أي سوءا أو أراد بكم نفعا. قرأ حمزة والكسائي ضرا بضم الضاد، وقرأ الآخرون بفتحها. طيب هذا العبارة تفسير رجع تفسير سيقول من أول سيقول يخبر تعالى في هذه الآيات الكريمة يعلم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بما سيعتذر به الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج معه إلى الحديبية وبأنهم كاذبون في ذلك، يعلمه تعالى بذلك قبل أن يصل إليهم. ولهذا قال تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب، أي الذين تخلفوا عن الخروج إلى الحديبية. يعلمه بذلك قبل أن يصل إليهم، قبل أن يصل إليهم يعني راجعا، قبل أن يصل إليهم راجعا من الحديبية إلى المدينة. نعم حسن الله عليكم. ولهذا قال تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب، أي الذين تخلفوا عن الخروج إلى الحديبية. شغلتنا أموالنا وأهلنا، أي عن المسير والمشاركة معك، فاستغفر لنا، أي استغفر الله لنا عن تخلفنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أي أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم طلبا بألسنتهم فقط، وأما قلوبهم فلا تريد ذلك ولا تبالي استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يستغفر. وكذلك اعتذارهم بأنهم مشغولون بأموالهم وأهليهم إنما قالوه بألسنتهم فقط، وهم كذبة في ذلك، وإنما منعهم من طوى في قلوبهم من النفاق وظنهم السيء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حال المنافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وهذا يدل على أن القول المعتبر هو الذي يقوله المرء بلسانه ويعتقده بقلبه، فلا يكون للقول تأثير إلا إذا تواطأ القلب واللسان عليه. وقوله تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي لو قدر الله تعالى بكم ضرا أو قدر لكم نفعا فمن يملك دفع ذلك عنكم؟ لا يملكه أحد، فالأمر بيد الله تعالى. وقد قيل إنهم ظنوا أن تخلفهم يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع بسلامة أنفسهم وأموالهم، فأخبرهم الله تعالى أنه إن أراد. فقد قيل إنهم ظنوا أن تخلفهم يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع بسلامة أنفسهم وأموالهم، فأخبرهم الله تعالى أنه إن أراد بهم شيئا من ضر أو نفع لم يقدر أحد على دفعه عنهم. وقوله تعالى بل كان الله بما تعملون خبيرا، أي أنه تعالى خبير بأعمالهم، خبير بأعمالكم وبنياتكم، وسيجازيكم على ذلك كله، وفيه تهديد ووعيد لهم. إن الله عليهم بس، أي أنه تعالى خبير بأعمالكم، نعم، وبنياتكم، وسيجازيكم على ذلك كله، نعم، وفيه تهديد ووعيد لهم. ثم بين سبحانه وتعالى ظنهم السيء فقال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي ظنوا أنه لن يرجع الرسول والمؤمنون لأهليهم في المدينة، بل ستباد خضراؤهم وتستأصل شأفتهم، لأنهم قلة سيقضي عليهم المشركون ولا تبقى لهم باقية، ولهذا تخلفوا. وزين ذلك في قلوبكم، أي زين الشيطان ذلك. أي ظنوا أنه لن يرجع الرسول والمؤمنون لأهليهم في المدينة، بل ستباد خضراؤهم وتستأصل شأفتهم، لأنهم قلة سيقضي عليهم المشركون ولا تبقى لهم باقية، فلهذا تخلفوا. لأنهم قلة سيقضي عليهم المشركون، أي ظنوا أنه لن يرجع الرسول والمؤمنون لأهليهم في المدينة، بل ستباد خضراؤهم وتستأصل شأفتهم، لأنهم قلة سيقضي عليهم المشركون ولا تبقى لهم باقية، فلهذا تخلفوا. أي ظنوا أنه لن يرجع الرسول والمؤمنون لأهليهم في المدينة، بل ستباد خضراؤهم وتستأصل شأفتهم، لأنهم قلة سيقضي عليهم المشركون ولا تبقى لهم باقية، فلهذا تخلفوا. وزين ذلك في قلوبكم، أي زين الشيطان ذلك الظن والكفر في قلوبهم وحسنه لهم. أي زين الشيطان ذلك الظن والكفر في قلوبهم وحسنه لهم، لأنهم قلة عن المسلمين قلة في مقابلة المشركين، نعم، في مكة، نعم. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي هالكين فاسدين. ومن لم يؤمن بالله ورسوله ثم مات على الكفر أو النفاق فهو مستحق للعذاب، ولهذا قال تعالى فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، وهي جهنم التي تسعر بهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، أي أنه تعالى مالكهما ومدبرهما والمتصرف فيهما والحاكم فيهما بما يشاء وفق قدرته ومشيئته وحكمته، ولهذا قال تعالى يغفر لمن يشاء برحمته وفضله وإحسانه ويعذب من يشاء بعدله وحكمته، وكان الله غفورا، أي لمن تاب من ذنوبه، رحيما، أي يعذب من يشاء بعدله وحكمته، بعدله وحكمته، وكان الله غفورا، أي لمن تاب من ذنوبه رحيما، أي بعباده المؤمنين، حيث وثقهم سبحانه وتعالى كرما منه وفضلا وإحسانا. حيث وفقهم يعني رحيما، وكان الله غفورا، أي لمن تاب من ذنوبه رحيما، أي بعباده المؤمنين، حيث وفقهم سبحانه وتعالى كرما منه وفضلا وإحسانا. وفقهم يعني إلى التوبة، العمل الصالح. وكان الله غفورا، أي لمن تاب من ذنوبه رحيما أي بعباده المؤمنين حيث وفقهم سبحانه وتعالى كرما منه وفضلا وإحسانا. حيث وفقهم ثم قال الله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى بأن الأعراب المتخلفين عن الخروج إلى الحديبية يريدون أن يشركوا المؤمنين في غنيمة خيبر، فيقول تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. يقول تعالى في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى بأن الأعراب المتخلفين عن الخروج إلى الحديبية يريدون أن يشركوا المؤمنين في غنيمة خيبر، فيقول تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها وهي مغانم خيبر ذرونا نتبعكم أي إليها حتى نشارككم فيها. يريدون أن يبدلوا كلام الله أي وعد الله لأهل الحديبية حيث وعدهم بمغانم يأخذونها لهم خاصة، فهؤلاء الأعراب يريدون أن يبدلوا كلام الله بذلك، والله تعالى لا مبدل لكلماته، ولهذا قال تعالى قل لن تتبعونا أي لن يشاركوهم فيها لا شرعا ولا قدرا، لا شرعا كما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قدرا لأن الله تعالى لم يقدر أن يشاركوهم. ولهذا قال تعالى قل لن تتبعونا أي لن يشاركوهم فيها لا شرعا ولا قدرا، لا شرعا كما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قدرا لأن الله تعالى لم يقدر أن يشاركوهم. كذلكم قال الله من قبل أي حين وعد أهل الحديبية بقوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه أي فتح خيبر، ثم أخبر الله بجواب هؤلاء الأعراب إذا قيل لهم ذلك فقال تعالى فسيقولون بل تحسدوننا من الحسد أي تحسدوننا أن نشرككم في الغنيمة بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، وهذا دليل على قلة فقههم وفهمهم، ولو فهموا وفقهوا لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، وهذا دليل على قلة فقههم وفهمهم، ولو فهموا وفقهوا لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية. ثم قال الله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قل للمخلفين من الأعراب أي الذين تخلفوا عن الخروج إلى الحديبية بأنهم إن كانوا صادقين في القتال وأرادوا الغنيمة فقل لهم ستدعون أي في المستقبل إلى قوم قيل هم هوازن وقيل ثقيف وقيل بنو حنيفة وقيل فارس وقيل الروم وقيل فارس والروم وقيل إنهم غير معينين كما اختاره ابن جرير رحمه الله. أولي بأس شديد أي أولي بأس وقوة تقاتلونهم أو يسلمون فهم بين خيارين إما قتالهم وإما أن يسلموا، وقيل إن هذا في حق المشركين من غير أهل الكتاب، وأما أهل الكتاب فقد بينت النصوص الأخرى بأنهم يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو القتال. ويحتمل أن هذا في أثناء المواجهة فيخير بين القتال أو الإسلام. أحسن الله عليكم. تقاتلونهم أو يسلمون؟ قل للمخلفين من العرب. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: قل للمخلفين من الأعراب، أي الذين تخلفوا عن الخروج إلى الحديبية، بأنهم إن كانوا صادقين في القتال وأرادوا الغنيمة فقل لهم ستدعون، أي في المستقبل، إلى قوم قيل هم هوازن، وقيل ثقيف، وقيل بنو حنيفة، وقيل فارس، وقيل الروم، وقيل فارس والروم، وقيل إنهم غير معينين كما اختاره ابن جرير رحمه الله. أولي بأس شديد، أي أولي بأس وقوة. تقاتلونهم أو يسلمون، فهم بين خيارين، إما قتالهم وإما أن يسلموا. وقيل إن هذا في حق المشركين من غير أهل الكتاب، وأما أهل الكتاب فقد بينت النصوص الأخرى بأنهم يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو القتل. إن هذا غير إيش؟ وقيل إن هذا في حق المشركين من غير أهل الكتاب، وأما أهل الكتاب فقد بينت النصوص الأخرى بأنهم يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو القتال. نعم، العرب ليس من أهل الكتاب. نعم. ويحتمل أن هذا في أثناء المواجهة فيخير بين القتال أو الإسلام، أما في السعة فيخيرون بين الإسلام والجزية والقتال، لكن أثناء القتال لا يوجد مجال لسؤال الجزية، فإما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا. لا ظاهرة في أنهم لسؤال الكتاب. والمخلفين من العرب، المخلفين من العرب لحول المدينة ليسوا من أهل الكتاب. لكن المقصود أحسن الله إليكم إلى قوم، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني المقاتلين يعني. نعم أحسن الله إليكم. قيل هوازن، وقيل ثقيف، وقيل بنو حنيفة، وقيل فارس، وقيل الروم، وقيل فارس والروم، وقيل إنهم غير معينين. طيب إن شاء الله الحافظ باوي لا يقول المخلفين من العرب. أحسن الله عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد على أقوال. أحدها أنهم هوازن، رواه شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أو عكرمة أو جميعا، ورواه هشيم عن أبي بشر عنهما، وبه يقول قتادة في رواية عنه. الثاني ثقيف، قاله الضحاك. الثالث بنو حنيفة، قاله جويبر، ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري، وروي مثله عن سعيد وعكرمة. الرابع هم أهل فارس، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه يقول عطاء ومجاهد وعكرمة في إحدى الروايات عنه. وقال كعب الأحبار هم الروم، وعن ابن أبي ليلى وعطاء والحسن وقتادة هم فارس والروم، وعن مجاهد هم أهل الأوثان، وعنه أيضا هم رجال أولو بأس شديد، ولم يعين فرقة، وبه يقول ابن جريج وهو اختيار ابن جرير. شيخ الإسلام يرجح فارس والروم. نعم فارس والروم. ذكر الترجيح؟ ما ذكر. ثم ذكر قولا آخر أحسن الله إليكم عن الزهري، قال: لم يأتي أولئك بعد. باوي توسع في هذا ولا نقل الأقوال؟ نقل الأقوال. طيب. وقال سفيان هم الترك. ذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين ذلف الآنف كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان هم الترك. الله الحديث إنه هذا في آخر الزمان. نعم. طيب شريع اختار أنهم غير معينين. وحجر ذكر أثر عن أبي رافع قال أنه مقصود بهم بني حنيفة. قال أنه مقصود بهم بني حنيفة. نعم. قال من نفسه ذكر قال هم جهينة في البداية. ها؟ قال المخلفون من الأعراب هم جهينة ومزينة وغفار وأسجع والديل وأسلم استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ينفروا؟ لا لا، سيقول مخلفون. نعم طيب سم كمل كذا. أيوه هذا. قال كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم منهم حتى دعا أبو بكر رضي الله عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم. وقال ابن جريج دعاهم عمر رضي الله عنه إلى قتال ثالث. إيش الشركة؟ ذكر أثرا عن رافع. هذا البغوي؟ هو نفس اللي تبحث عنه. ذكره أبو حيان نفس الأثر هذا. أيوه. قال عن رافع بن خديج إنا كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر رضي الله عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم أريدوا بها. ليس بذلك فارس الروم يبدو أن فارس الروم بعد ذلك. ثم قال والظاهر أن هؤلاء المقاتلين ليسوا ممن تؤخذ منهم الجزية إذ لم يذكر هنا إلا القتال أو الإسلام. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الجزية لا تقبل من مشرك العرب ولا من المرتدين وليس إلا الإسلام أو القتل. صحيح هذا سبب. نعم وتقبل من من عداه من مشرك العجم وأهل الكتاب والمجوس. طيب هل ذكرنا في هذا إيش نرجع التفسير شيخ نقول ثم أي الذين تخلفوا عن الخروج إلى الحديبية بأنهم إن كانوا صادقين في القتال وأرادوا الغنيمة فقل لهم ستدعون أي في المستقبل إلى قوم قيل هم هواس وقيل ثقيف وقيل بنو حنيفة وقيل فارس وقيل الروم وقيل فارس والروم وقيل إنهم غير معينين كما اختار ابن جرير رحمه الله. إذا على حديث أبي بكر صحيح أنهم بنو حنيفة هذا الذي ذكر عن رافع بن خديج حديث رافع صح يكون عنه. نعم سلام الله عليه وسلم. البغوي ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يأتي تأويل هذه الآية كذلك. نعم بس نعم كمل أحسن الله عليك. ولي بأس وقوة تقاتلونهم أو يسلمون فهم بين خيارين إما قتالهم وإما أن يسلموا. وقيل إن هذا في حق المشركين من غير أهل الكتاب وأما أهل الكتاب فقد بينت النصوص الأخرى بأنهم يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو القتال. ويحتمل أن هذا في أثناء المواجهة فيخير فيخيرون بين القتال أو الإسلام. لا هذا بعيد ذكر الحافظ هذا ولا وقيل هذا قول هذا وقيل إنهم في أثناء القتال. ذكر الحافظ أبو البغوي أو القرطبي ابن حافظ يقول القرطبي أشار إلى الأقوال هذه كلها القرطبي عليه توسع وقيل إن هذا في أثناء القتال يخير. نعم وقيل من ذكر هذا القول بأنهم مخير من أثناء القتال. نعم ويحتمل أن هذا في أثناء المواجهة فيخيرون بين القتال أو الإسلام. طيب في أثناء المواجهة من كان ابن كثير لم يذكر هذا الاحتمال موجود من قال به ما ذكر الحافظ ولا البغوي ولا والقرطبي هذا الاحتمال من ذكره كذلك ابن كثير ظهر ما ذكره كذا ايش قرطبي القرطبي جواز الحيان ستدعون إلى أقل مجيب السنشين تقاتلونه ودعاه جوزي ما سوي فإن أحد الأقوال هذا احتمال ما يشطب يحدث هذا الاحتمال ويحتمل إيش قلتم ويحتمل ويحتمل أن هذا في أثناء المواجهة فيخيرون بين القتال أو الإسلام والأصل أن التخير قبل القتال نعم خلاص يحدث هذا الاحتمال هذا زيادة من الطابع أو شيء ويحتمل نعم ما ذكر هذا الاحتمال نعم. طيب هي أقرأ ما قبله وما بعده وأما أهل الكتاب فقد بينت النصوص الأخرى بأنهم يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو القتال نعم شفعله. أما في الساعة إذا حذفنا العبارة هذه فيخيرون بين الإسلام لا تابع الاحتمال أما في الساعة هذه لكن أثناء القتال لا يوجد مجال لسؤال الجزية كل هذا محذوف كل هذا يحتمل بعده بعد وقوله تعالى فإن تبقى نعم يحتمل هذا شطب عليه ويحتمل الاحتمال أثناء القتال نعم إذن نقول أما أهل الكتاب فقد بينت النصوص الأخرى بأنهم يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو القتال نعم وهذا بكل هذا في ليس في أهل الكتاب من العرب والأقرب منهم قبوا حديثا على ما جاء في حديث رافع بن الخديج نعم الله أعلم محتمل هذه قيل أنهم فارس الروم أحسن الله إليك وقوله تعالى فإن تطيعوا أي تستجيبوا وتنفروا للجهاد وتؤدوا الذي عليكم يؤتكم محتمل هذا يحتمل كل قوس هذا قوسين نعم أحسن الله إليك وقوله تعالى وقوله تعالى فإن تطيعوا أي تستجيبوا نعم وتنفروا للجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه يؤتكم الله أجرا حسنا أي ثوابا كبيرا وإن تتولوا كما توليتم من قبل أي زمن الحديبية حين دعيتم فتخلفتم يعذبكم عذابا أليما أي موجعا يبعد أن يكون فارس الروم لأن قتلوا في أيام فارس الروم بعد ذلك لأنهم الآن الحديبة باقي بن حليفة ومن حولهم العرب كيف يذهبون إلى فارس الروم ويتركون من حولهم ها وكان يعني كذلك أهل الكتاب الكتاب بينهم طواف في المدينة صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم فالأقرب أنهم العرب من حولهم أنهم بن حليفة له قيل في أهل الكتاب هذا بعيد لأنه في أهل الكتاب نعم وكذلك أقول بأنه فارس الروم بعيد فقيل أنه من العرب ممن حولهم نعم أحسن الله عليك تكلم أحسن عليكم شيخ الإسلام كلام طويل خلاصة لا يعني في التفسير المنسوب نعم انه ايش؟ انهم هم مخاطبون ايضا بالآية من هم؟ ابو بكر وعمر حتى لهذا يعني الى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قتال نصارى نجران الاقرب انهم بنو حليفة نعم هذا ما جاء في حديث رافع رفض الخليج حكم عليه بإيش؟ ما حكم عليه في التفسير؟ سؤال بالصحة؟ بس ذكروا كذا بس عرضا ما في نصيحكم ها؟ لا لا لا محتاج عرضا طيب عن رافع على طول عن رافع بن خديج إنا كنا نقرأ هذه الآية طيب بس فإن تطيعوا الله وجل حسن نعم حسن الله فإن تطيعوا أي تستجيبوا وتنفروا للجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه يؤتكم الله أجرا حسنا أي ثوابا كبيرا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل أي زمن الحديبية حين دعيتم فتخلفتم يعذبكم عذابا أليما أي موجعا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. يبين الله تعالى الأعذار التي يباح معها التخلف عن الجهاد، فيقول تعالى ليس على الأعمى حرج أي إثم وملامة في ترك الجهاد لأنه لا يبصر وهذا عذر لازم له، ولا على الأعرج حرج لأنه لا يبصر هذا عذر إيش؟ لازم له له؟ أي نعم. فماذا هذا إيش؟ الأعمى أي ليس على الأعمى حرج أي إثم وملامة في ترك الجهاد لأنه لا يبصر وهذا عذر لازم له أو ملازم له شهر. هذا عذر لازم له قلت أو ملازم؟ نعم هذا عذر دائم دائما نعم لازم ولا في داعي أيضا وهذا عذر ما يحتاج عذر أخبر الله أنه عذر هذا في هذه الحالة ما دام في هذه الحالة. نعم أحسن الله عليكم. حديث رفع عن خديجة عزوه فقط إلى تفسير الثعلبي بس وغيره من تفسير لم عزوه إلى الثعلبي يعني ما يعتني ينقل الحديث على ذاته. نعم صلى الله عليه. ولا على الأعرج حرج لأنه لا يستطيع مواصلة السير وهذا عذر لازم له. ولا على المريض حرج بسبب ما أصابه من المرض وهذا عذر عارض له. ومن يطع الله ورسوله أي بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار أي بساتين تجري من تحتها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، فهذا وعد بالثواب العظيم في الآخرة لمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يتولى أن ينكر ويمتنع فهذا وعد بالثواب العظيم في الآخرة لمن أطاع الله ورسوله. ومن يتولى أن ينكر ويمتنع عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن يتأخر ويتخلف عن الجهاد يعذبه عذابا أليما أي في الدنيا بالمذلة والهوان وفي الآخرة بعذاب النار. نسأل الله السلامة والعافية. عذبه في الدنيا في إيش؟ أي في الدنيا بالمذلة والهوان وفي الآخرة بعذاب النار. نسأل الله السلامة والعافية. تحديد تولى العذاب بينه وبين المذلة والهوان يحتاج قد يعذب يتولى قد قد يكون العذاب غير المذلة والهوان، قد يكون العذاب يعني سلط عليه المؤمنون اشكال عليهم ويتولى عليهم عذابه. الصحابي بن كثير قال في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار. أنا سلينا بغاوي بغاوي ها يعني معروف هذا معروف في الآخرة. شيخنا أبو حيان يقول يحتمل أن يكون في الدنيا وأن يكون في الآخرة بس. في الدنيا بالمذلة والهوان بس تحديد المذلة في الدنيا لما لا يكون العذاب تسليط هو يتولى يعذبه عذابا هو يتولى يعذبه عذابا أليما يعني ما مثل أن كان الجهاد حافظ يقول المذلة إيش بالمذلة والهوان في الدنيا إيه في الدنيا المذلة وفي الآخرة بالنار بالمذلة والهوان ويحسن من الكل أيضا في الدنيا يشير الحديث لأنه قال قبله أن ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش يعذبه عذابا أليما في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار كلا عن جهاد وقبل على المعاش نعم طيب ممكن يقال قد يعاتب وقد يعاقب من قبل ولي الأمر بالتعزير لما لم يخرج غير المذلة منها عليكم سورة براء إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ايش الاسم فعل العذاب المقصود هنا الدنيا لأنه يستبدل قوما لو اشتركوا في العذاب أليما في سورة التوبة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما اشكال إلا تنفروا حافظ بن كثير قال ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما قال ابن عباس استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم هذا نعم العذاب في الدنيا فنقول بالمذلة أولا نفس الكلام ذكره البغوي كذلك نعم قال في قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الآخرة وقيل هو احتباس المطر عنهم في الدنيا وسأل نجدة بن نفيع بن عباس عن هذه الآية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عليه فأمسك عنهم المطر نقول طيب نقول بالذلة والهوان أو غيره أو غيره كاحتباس المطر من الانتقال أو غيره يحصل بس المطر نعم سبق على انتهينا نعم أحسن الله عليكم جهاد الطلب أو جهاد الدفع المقصود ها جهاد الطلب أو جهاد الدفع وين أي جهاد المذكور في هذا ومن ذلك يتأخر وتخلف عن الجهاد يعذبه عذابا أليما هل هو مقصود في جهاد الدفع أم جهاد الطلب لا جهاد الطلب نعم نعم صحيح واجب إذا نقول بالذل أو غيره كاحتباس المطر أو غيره نعم طيب أحسن الله عليك يعذبه عذابا أليما أي في الدنيا بالمذلة والهوان أو غيره كاحتباس المطر وفي الآخرة بعذاب النار نسأل الله السلامة والعافية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا يقول تعالى منوها بشأن أهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين، أي حل عليهم الرضا من الله تعالى، ولهذا سميت بيعة الرضوان. إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهي الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة على في عام الحديبية. وفي هذا منقبة عظيمة لأهل الحديبية. وفي صحيح مسلم: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وقد كانوا 14 مئة. وفي الحديث الآخر 15 مئة. نعم، يقول 400 وزيادة، وصلهم 400 زيادة، فمن قال 400 حلف الكسر، ومن قال 500 جبر الكسر. نعم، أحسن الله لك. والجمع بينهما أنهم كانوا 1400 وكسر، فمن وكسرا، فمن قال 500 جبر الكسر، ومن قال 400 حذف الكسر على عادة العرب في جبر الكسر وحذفه. نعم. ولم يتخلف منهم عن البيعة سوى رجل يقال له الجد بن قيس، اختبأ تحت إبط بعيره. تحت إبط بعيره. وقوله تعالى لنفاقه. نعم، اختبأ تحت إبط بعيره لنفاقه. نعم، ليه قولوا ايش؟ نعم، يدل على مغفرة الله لهم. نعم، وأنهم ولهذا من الفضائل قيل أنهم هم الذين يلون العشر المبشرين بالجنة، أهل أحد وأهل بيعة الرضوان كلهم. نعم، أحسن الله إليك. وفي إثبات الرضا لله عز وجل خلافا ليش للأشاعرة والجهمية، الرد على الأشاعرة في نفس صفة الرضا. إثبات في إثبات صفة الرضا لله عز وجل. نعم، وفيه إثبات صفة الرضا لا، وهي من الصفات الفعلية، وهي من الصفات الفعلية. نعم، رد على من كرها من الأشاعرة والجهمية من المعتزلة والأشاعرة. من كرها من الجهمية والمعتزلة. نعم، والأشاعرة والمعتزلة. الجهمية ينفون أسوء الصفات، معلومة والجهمية. نعم، المتزلة ومن الأشعرية والمتزلة والجهمية. والمرجئة؟ لا، المتحد المرجئة يكون في الإيمان هناك. نعم، والأشعر. نعم، السلام الله عليك. ولم يتخلف منهم عن البيعة سوى رجل يقال له الجد بن قيس، اختبأ تحت إبط بعيره. وفيه إثبات لنفاقه. وفيه إثبات صفة الرضا، وهي من الصفات الفعلية. والرد لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. يرد على ما انكرها. وفيه إثبات صفة الرضا، وهي من الصفات الفعلية لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. والرد على من أنكرها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وقوله تعالى: فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والخير والوفاء والسمع والطاعة، فأنزل السكينة عليهم، أي الطمأنينة وسعة نفوسهم، وأذابهم فتحا قريبا، قيل هو صلح الحديبية وما حصل فيه من الخير العظيم، وقيل هو فتح خيبر. وأثابهم فتحا قريبا في صلح الحديبية وقيل فتح خيبر. نعم، ما يكون شيخنا لا يتبع صلح الحديبية نزل أقرب عن صلح الحديبية، أنه لا أقرب أنه يكون فتح خيبر. شيخ هو المشهور هذا جاء ميدل على أهل الملحن إشكال عليها حافظ أبو الضغاوي، وأذابه فتحا قريبا وأذابهم فتحا قريبا البغوي قال يعني فتح خيبر بس ما في حديث في هذا. القرطبي قال نقل عن قتادة بن أبي ليلى فتح خيبر وقيل فتح مكة. فتح خيبر وقيل فتح مكة. نعم. لا أقرأ فتح خيبر. خيبر هو قريب وفتح قريبة هو القريب. أقرب شيء فتح خيبر فتح قريبة بعدهم مباشرة. ولهذا للثمان لمن ذهب مع خيبر إلا لمن حضر صلح الحديبية. حضر صلح الحديبية هو الذي ذهب إلى خيبر والذين قدموا من الحبشة وشركوا فيه في مغانم خيبر. نعم جعفر بن طالب وأصحابه أبو موسى كذلك. ابن كثير قال وهو ما وذهب فتح قريبا وهو ما أجر الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم وما حصل لهم من العزة والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. قال صلح الحديبية وما يتبعه وما عقبهم وأثابهم فتحا قريبا. ويكون هذا موضع ثالث مراد بالفتح صلح الحديبية في القرآن ثلاث مواضع. إنا فتحنا فتحا مبينا لا يسلمهم مقام الأغتس وقاتل وأثابهم فتحا قريبا. إنا فتحنا فتحا مبينا كما في أول السورة. نعم وثابا فتحا قريبا إيش قلنا إيش تفسير. نحن قلتم قيل هو الصلح الحديبية وما حصل به من الخير العظيم لهم وقيل هو فتح خيبر. هذا تفسير. اي نعم. نعم طيب ماشي شاء الله. ومغانم كثيرة يأخذونها وهي مغانم قيل فتح مكة لكن هذا قول ثالث. لكن فتح مكة هو النتيجة هو فتح صلح الحديبية وفتح خيبر مقدمة لفتح مكة. نعم أحسن الله. ومغانم كثيرة يأخذونها وهي مغانم خيبر فقد كانت ذا عقار وأموال وكان الله عزيزا لا يغالب ولا يمانع حكيما في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره. وعدكم الله مغانم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه واتبعه هداه. قوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة وهي جميع المغانم التي يصيبها المسلمون إلى يوم القيامة تأخذونها أي في أوقاتها التي قدر وقوعها فيها. فعجل لكم هذه وهي غنائم خيبر وكف أيدي الناس عنكم قيل هم كفار قريش كف الله أيديهم عن المسلمين بصلح الحديبية وقيل هم قبائل من بني أسد وغطفان هموا بأن يغيروا إلى أهل مكة وقيل هم قبائل من بني أسد وغطفان هموا بأن يغيروا على من في المدينة من النساء والذراري. الأول هم كفار قريش. نعم كف الله أيديهم عن المسلمين بصلح الحديبية. نعم وقيل هم قبائل من بني أسد وغطفان هموا بأن يغيروا على من في المدينة من النساء والذراري حين قصد النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وحاصر أهلها فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم ولتكون أي الغنيمة التي عجلها لهم آية للمؤمنين أي علامة للمؤمنين على صدقك حيث وعدتهم أن يصيبوها فيعلموا بأن خبر الله صدق ووعده حق واهديكم صراطا مستقيما أن يثيبكم على الإسلام ويزيدكم بصيرة ويقينا وهدى وعلما وعملا بسبب نعم أن يثبتكم على الإسلام ويزيدكم بصيرة ويقينا وهدى وعلما وعملا ويهديكم صراطا مستقيما ولتكون آية المؤمنين ولتكون أي الغنيمة التي عجلها لهم آية للمؤمنين أي علامة للمؤمنين على صدقك حيث وعدتهم أن يصيبوها فيعلم بأن خبر الله صدق ووعده حق ويهديكم صراطا مستقيما أي يثبتكم على الإسلام ويزيدكم بصيرة ويقينا وهدى وعلما وعملا بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته وموافقتكم رسوله وأخرى أي ومغانم أخرى لم تقدروا عليها أي لم تكونوا تقدرون على نيلها صلى الله عليكم قد أحاط الله بها أي أحاط بها وأعدها لكم لتأخذوها قيل هي فتح مكة وقيل فتح فارس والروم وقيل كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة وكان الله على كل شيء قديرا فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهذا لا يكون إلا لله عز وجل أما المخلوق فإنه عاجز إلا على ما أقدره الله عليه وهو يقدر على شيء دون شيء ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يقول تعالى لعباده المؤمنين مبشرا لهم بالنصر والعاقبة الحميدة ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار أي لو قاتلوكم وأجلبوا عليكم بخيلهم ورجلهم لنصركم الله عليهم ولولوا الأدبار منهزمين ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا أي لا يجدون لهم وليا يتولهم ولا نصيرا ينصرهم سنة الله التي قد خلت من قبل أي أن نصره تعالى للمؤمنين على الكفار هي سنة الله وعادته السالفة صلى الله عليه وسلم نعم أي سنة الله أي أن نصره تعالى للمؤمنين على الكفار هي سنة الله وعادته السالفة نعم ولن تجد لسنة الله تبديلا أي أن سنته هذه لا تتبدل ولا تتغير وهذه بشارة للمؤمنين وتقوية لقلوبهم وتشجيع لهم على الجهاد ولن تجد لسنة الله تبديلا أي أن سنته هذه لا تتبدل ولا تتغير نعم وهذه بشارة للمؤمنين وتقوية لقلوبهم وتشجيع لهم على الجهاد نعم سنة الحياة التي يعني مخصوصة الحياة التي يعني قدرها الله يعني التقدير أو سنة الله في الحياة هذا هو الذي يعني يظن بالمسلم نعم نعم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. في هذه الآية امتن الله عز وجل على المؤمنين بأنه كف عنهم أيدي الكفار فلم يصيبهم شيء منهم، وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم في الحرم، فصان الله كلا الفريقين ولم يقع بينهم قتال بعد أن أظفرهم عليهم. وذلك أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين. ذلك أن 80 رجلا أحسن عليكم. وذلك أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليش؟ يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي الغدر بهم، وذلك في الحديبية. يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي الغدر بهم. صلى الله عليكم. نعم. وذلك في الحديبية. لكن الله أمكن رسوله منهم. لكن الله أمكن رسوله منهم وأظفره عليهم فأخذهم سلما فاستحياهم، أي أبقاهم ولم يقتلهم، ثم عفى عنهم. صلى الله عليكم. وذلك إيش؟ ما وذلك في نعم الجملة الأخيرة. نعم. لكن الله أمكن رسوله منهم وأظفره عليهم فأخذهم سلما فاستحياهم، أي أبقاهم ولم يقتلهم، ثم عفى عنهم. ولو أراد قتلهم لقتلهم، لأنهم ليس لهم ذمة ولا عهد، لكنه من عليهم عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى وكان الله بما تعملون بصيرا، أي أنه سبحانه وتعالى بصير بأعمال عباده، ولا يقدر شيئا إلا لحكمة، فله الحكمة البالغة وله المشيئة النافذة سبحانه وتعالى. نعم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. صلى الله عليكم. يقول تعالى في بيان حال كفار قريش، هم الذين كفروا أي واستمروا على كفرهم وعنادهم، وصدوكم عن المسجد الحرام أي عام الحديبية، وأنتم إنما أتيتم لتعظيم هذا البيت ولأداء العمرة. يقول تعالى في بيان حال كفار قريش، هم الذين كفروا أي واستمروا على كفرهم وعنادهم وصدوكم عن المسجد الحرام أي عام الحديبية، وأنتم إنما أتيتم لتعظيم هذا البيت ولأداء العمرة. والهدي معكوفا أي محبوسا على حدود الحرم، أي يبلغ محله. أحسن الله إليكم. نعم. ولكن الهدي معكوفا نعم. أي منحره الذي يحل فيه نحره وهو الحرم. إيش قبل؟ يقول تعالى في بيان حال كفار قريش: هم الذين كفروا أي واستمروا على كفرهم وعنادهم. وصدوكم عن المسجد الحرام في عام الحديبية، وأنتم إنما أتيتم لتعظيم هذا البيت ولأداء العمرة. نعم. نعم. هدي؟ لا خفيت كما قال المقيم على بعض الناس، ما عدا لأنه جاء ليلا سمر ليلا وانتهى. نعم. نعم. هذا العمر هذا سعيد به. نعم هذا. نعم. يقول تعالى في بيان حال كفار قريش: هم الذين كفروا. نعم. أي واستمروا على كفرهم وعنادهم، وصدوكم عن المسجد الحرام أي عام الحديبية، وأنتم إنما أتيتم لتعظيم هذا البيت ولأداء العمرة. والهدي معكوفا أي محبوسا على حدود الحرم، أي يبلغ محله، أي منحره الذي يحل فيه نحره هو الحرم. نعم. والمعنى أنهم صدوا الهدي من أن يصل إلى محل نحره، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أي مستضعفون يعيشون بين أظهر المشركين. لم تعلموهم لإخفائهم إيمانهم، أن تطؤوهم أي خشية أن تقتلوهم مع المشركين لأنهم لم يتميزوا عنهم، فتصيبكم منهم معرة بغير علم. أي فتلحقكم من جضائهم مشقة ومكاره لا تعلمونها حتى تقعوا فيها. هم الذين كفروا، هم الذين كفروا وصدقوا عن المسجد الحرام. نعم. أي يقول تعالى في بيان حال كفار قريش: هم نعم. الذين كفروا. نعم. أي واستمروا على كفرهم وعنادهم، وصدوكم عن المسجد الحرام. نعم. أي عام الحديبية، وأنتم إنما أتيتم لتعظيم هذا البيت ولأداء العمرة. نعم. والهدي معكوفا أي محبوسا على حدود الحرم، أي يبلغ محله، أي منحره الذي يحل فيه نحره وهو الحرم. أي الحرم ها؟ أي صلى الله عليكم. أي الحرم؟ أي منحره الذي يحل نعم. فيه طيب. نعم. نعم. والمعنى أنهم صدوا الهدي من أن يصل إلى محل نحره. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أي مستضعفون يعيشون بين أظهر المشركين لم تعلموهم. في مكة ما أروح لكن زي الفضاء. لم تعلموهم لإخفائهم إيمانهم، أن تطؤوهم أي خشية أن تقتلوهم مع المشركين لأنهم لم يتميزوا عنهم. نعم. فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي فتلحقكم من جرائهم مشقة ومكاره لا تعلمونها حتى تقعوا فيها. ومكاره. نعم. لا تعلمونها حتى تقعوا فيها ليدخل الله في رحمته من يشاء. اللام للتعليل. والمعنى أنه تعالى قدر امتناع القتال من أجل أن يدخل في رحمته من يشاء من عباده، فقد رحم بهذا الامتناع جيش المسلمين بأن سلمهم من معرة تلحقهم وأبقى لهم قوتهم في النفوس والعدة إلى أمد معلوم، ورحم المؤمنين والمؤمن. أحسن الله إليكم. نعم. فقد رحم بهذا الامتناع جيش المسلمين بأن سلمهم من معرة تلحقهم. نعم. وأبقى لهم قوتهم في النفوس وأبقى لهم قوتهم. نعم. في النفوس والعدة إلى أمد معلوم. العدة لعل العد قالهم قوتهم. نعم. في نعم الزمن أم العدة المقصود فيها صلى الله عليه وسلم. وأبقى لهم إيش؟ وأبقى لهم قوتهم في النفوس والعدة إلى أمد معلوم. نعم. ورحم المؤمنين والمؤمنات المستضعفين بنجاتهم من الإهلاك. نعم. ورحم المشركين بأن استبقاهم لعلهم يسلمون أو يسلم أكثرهم كما حصل بعد فتح مكة. ورحم من أسلم منهم بعد ذلك بثواب الآخرة، فالرحمة هنا شاملة لرحمة الدنيا ورحمة الآخرة. ذكر هذا ابن عاشور في تفسيره. في قوله تعالى يدخل الله في رحمته من يشاء. الحافظ الباوي يدخل الله في رحمته من يشاء إيش؟ حد. اللام للتعليل. والمعنى أنه تعالى قدر امتناع القتال من أجل أن يدخل في رحمته من يشاء من عباده، فقد رحم بهذا الامتناع جيش المسلمين بأن سلمهم من معرة تلحقهم وأبقى لهم قوتهم في النفوس والعدة إلى أمد معلوم. يدخل الله في رحمته من يشاء قد يقال له، وليسلم من أراد الله هدايته. يدخل الله في رحمته من يشاء، فقدر ذلك ليسلم من قدر الله له الإسلام. نعم. قال ليدخل الله في رحمته من يشاء أن يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. نعم. يخلص كثيرا من إيش؟ ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. حسن. هذا هو وش بعده؟ البغوي قال ليدخل. صلى الله عليكم. قال هنا فاللام في ليدخل متعلق بمحذوف دل عليه معنى الكلام، يعني حال بينكم وبين ذلك ليدخل الله في رحمته في دين الإسلام من يشاء من أهل مكة بعد الصلح قبل أن تدخلوها. نعم. لا كالباص الحافظ من كثير أسفل. قال كالحافظ من كثير يدخل ليش؟ أن يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهورهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. طيب يكفي العبارة هذه. قال الحافظ من كثير ويسمي الجزء لأمرين، يؤخر عقوبتهم ويؤخر عقوبتهم. نعم. اكتبها بدل ايش العبارة هذه الموجودة عندنا ايش العبارة طويلة العبارة طويلة. أحسن عليكم. اللام للتعليل معنى أنه تعالى قدر امتناع القتال من أجل أن يدخل في رحمته من يشاء من عباده، فقد رحم بهذا الامتناع جيش المسلمين بأن سلمهم من معضة تلحقهم، وأبقى لهم قوتهم في النفوس والعدة إلى أمد معلوم، ورحم المؤمنين والمؤمنات المستضعفين بنجاتهم من الإهلاك، ورحم المشركين بأن استبقاهم لعلهم يسلمون أو يسلم أكثرهم كما حصل بعد فتح مكة، ورحم من أسلم منهم بعد ذلك بثواب الآخرة. فالرحمة هنا شاملة لرحمة الدنيا ورحمة الآخرة. ذكر هذا ابن عاشور في تفسيره. لا بس هي نفس هذا بس الأخطر المعنى، لكن كل هذا وقول اللام للتعليل، وش بعده؟ اللام للتعليل، اللام للتعليل عندنا اللام للتعليل. نعم، والمعنى أنه تعالى قدر امتناع القتال من أجل أن يدخل في رحمته من يشاء من عباده. نعم، فقد رحم بهذا الامتناع. لا بس من شأن العبادة، وتكتب بعد عبارة الحافظ الكريم أن يؤخر عقوبتهم سيؤخر أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. وش بعد ذلك الحافظ بعد شيء بعدها؟ ثم قال لو تزيلوا بس. نعم. طيب اقرأ العبارة واحفظ ما بعدها بس. اللام للتعليل والمعنى أنه تعالى قدر امتناع القتال من أجل أن يدخل في رحمته من يشاء من عباده ويؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين ويرجع كثير منهم للإسلام. قاله الحفظ الكثير بدل قال ابن عاشور تحذف، وبعدها إذا قال ابن عاشور تحذف الواسطة الطويلة دي. بعدها لو تزيلوا ها؟ نعم. بعدها كل كلام فضل يقول ذكر ابن عاشور كذا يحدث. نعم. قوله تعالى لو تزيلوا أي لو تميز هؤلاء المؤمنون والمؤمنات عن المشركين لسلط الله رسوله والمؤمنين على المشركين فقضوا عليهم، ولهذا قال تعالى لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لكن اقتضت حكمته تعالى ألا يحصل قتال في هذه الحال حتى يخلص الله المؤمنين والمؤمنات من بين أظهر المشركين وليمن بالإسلام والهداية على من يشاء من الكفار، إذ جعل الذين كفروا في حظم في التزيير وإيش قال لو تزيلوا أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما أي لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا. طيب أي لو تميز هؤلاء المؤمنون والمؤمنات عن المشركين لسلط الله رسوله والمؤمنين على المشركين فقضوا عليهم، ولهذا قال تعالى لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لكن اقتضت حكمته تعالى ألا يحصل قتال في هذه الحال حتى يخلص الله المؤمنين والمؤمنات من بين أظهر المشركين وليمن بالإسلام والهداية على من يشاء من الكفار. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية أي نخوة الجاهلية وأنفتها، وذلك حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت عام الحديبية لئلا يتحدث العرب بأنهم دخلوا مكة عنوة. يعني قوة. نعم. لئلا أو عنوة شو ضبط عنوانها وعنوه. وكذلك حميتهم حين كتب في صلح الحديبية. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. وحين كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. هم يعلمون أنه رسول الله، هذا من أخوة الجاهلية، يعني هو جاي في هذا الموضع الثلاثة، لألا يقول الناس إنهم أخذوا ضغطة. وكذلك أيضا قولهم اكتب باسمك اللهم، وكذلك قولهم هذا ما صالح يا رسول الله، كل هذا من أخوة الجاهلية. نعم. فأنزل الله سكينه فأنكروا بسم الله الرحمن الرحيم من باب العناد، وإلا فقد وجد في أشعارهم ما يدل على إثباتها، وامتنعوا عن كتابة محمد. وما يسير الرحمن يعقد ويطفي، هذا في أشعارهم. وامتنعوا عن كتابة محمد رسول الله، مع أنهم يعرفون أنه نبي الله حقا. وكل هذا من حمية الجاهلية التي جعلها الله في قلوبهم والتي لزموها. وقوله تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أي أنزل الله السكينة والطمأنينة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، ولم يدخل في قلوبهم ما دخل المشركين من الحمية فيعصوا الله في قتالهم، بل قبلوا هذه الشروط مع أن فيها غضاضة عليهم، وألزمهم كلمة التقوى وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والتي استكبر عنها الكفار وكانوا أحق بها، أي كان المؤمنون أحق بكلمة التقوى من كفار مكة وأهلها. وأهلها نعم صلى الله عليكم. وكانوا أحق بها، أي كان المؤمنون أحق بكلمة التقوى من كفار مكة. وقوله وأهلها، أي وكانوا أهلها في علم الله تعالى، لأن الله تعالى عليهم عليم، لأن الله تعالى عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر، وبمن يصلح للكرامة والهداية ممن لا يصلح. ولهذا قال تعالى وكان الله بكل شيء عليما. عنوى في القاموس ولسان العرب مضبوطة بالشكل فقط، لكن في الفتح الباري عنوى بفتح المهملة، أي قاهرا عنوى. كان يشوف كلام الحافظ جعل كلام الحافظ جعل يقولهم الحمية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وأبوا أن يكتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وهي قول لا إله إلا الله، كما قال ابن جرير وعبد الله بن الإمام أحمد حدثنا الحسن بن قزعة. بعد الحديث الحديث عن رسول أنه عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. بعد ثم ذكر حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. بعد وأنزل الله في كتابه وذكر قوما فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. بس بعد يعني ساق على حديث هذا. نعم حسن الله. وقال مجاهد كلمة التقوى لإخلاص. وقال عطاء بن أبي رباح يا لا إله إلا الله. بعد آخر الآية ما وكانوا أحق بها وأهلها. أحسن عليكم. وكانوا أحق بها وأهلها، كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها. وكان الله بكل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. قولهم من يستحق الشر بس إضافة الشر إلى الله هنا. طيب هو يستحق الشر بس بعد انتهى لا إجاد إرجع الذي كفروا إرجع الذي كفروا نقف على الآية بس كمل الآية إرجع الذي كفروا نعيدها من أول نعم إرجع صلى الله عليكم قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية أي نخوة الجاهلية وأنفتها وذلك حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت عام الحديبية لئلا يتحدث العرب بأنهم دخلوا مكة عنوة وكذلك حميتهم حين كتب في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم اكتب باسمك اللهم أصلاً قال لا نعرف الرحمن ولا الرحمن الجمامة نعم اكتب باسمك اللهم وحين كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله نعم نخص جاي في هذا الموضوع الثلاثة نعم فأنكروا بسم الله الرحمن الرحيم من باب العناد وإلا فقد وجد في أشعارهم ما يدل على إثباتها وامتنعوا عن كتابة محمد رسول الله مع أنهم يعرفون أنه نبي الله حقا وكل هذا من حمية الجاهلية التي جعلها الله في قلوبهم والتي لزموها وقوله تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين أي أنزل الله السكينة والطمأنينة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ولم يدخل في قلوبهم ما دخل المشركين من الحمية فيعصوا الله في قتالهم بل قبلوا هذه الشروط مع أن فيها غضاضة عليهم وألزمهم كلمة التقوى وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله والتي استكبر عنها الكفار وكانوا أحق بها أي كان المؤمنون أحق بكلمة التقوى من كفار قريش من كفار مكة وأهلها أي وكان أهلها في علم الله تعالى وكانوا أهلها في علم الله تعالى نعم لأن الله تعالى عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر وبمن يصلح للكرامة من يستحق الخير ومن لا يستحق أحسن الشر وإن كان قال الحافظ الكثير فسلسلة الشر إلى الله الله عز وجل وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ومن شر ما خلق ما يضاف الشر إلى الله وإن كان الله خلق الخير والشر نعم لأن الله تعالى عليم بما يستحق الخير أو ومن لا يستحق ومن لا يستحق لأن الله تعالى عليم بمن يستحق الخير ومن لا يستحقه وبمن يصلح للكرامة والهداية ممن لا يصلح أي لها ولهذا قال تعالى وكان الله بكل شيء عليما نعم من هو في أي شيء هذا كلام الرازي شيخنا نقله أبو حيان قال أبو عبد الله الرازي في هذه الآية لطائف معنوية وهو أنه تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمنين باين بين الفاعلين إذ فاعل جعله الكفار وفاعل أنزله والله تعالى وبين المفعولين إذ تلك حمية وهذه سكينة وبين الإضافتين أضاف الحمية إلى الجاهلية وأضاف السكينة إلى الله تعالى وبين الفعل جعل وأنزل فالحمية مجعولة في الحال في العرض الذي لا يبقى والسكينة كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزلها فأنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأضاف السكينة إليه سبحانه نعم فأنزل الله سكينته عليه الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين في أضاف السكينة إليه في مضى في التفسير نعم قلتم أنزل الله السكينة والطمأنينة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ولم يدخل في قلوبهم ما دخل المشركين من الحمية بس وأضاف السكينة إليه سبحانه والحمية إلى نعم فأضاف السكينة إليه سبحانه بعد شوف مكان لها أي أنزل الله السكينة والطمأنينة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ولم يدخل في قلوبهم ما دخل المشركين من الحمية فيعصوا الله في قتال بل قبلوا هذه الشروط سكينته فأضاف السكينة أو تكون هي الأولى شيخنا نعم يقول فأنزل الله سكينته على رسوله فأضاف سكينة إليه سبحانه نعم بعده أي أنزلها على النبي نعم. صلى الله عليه وسلم نعم أضاف السكينة إليه سبحانه والأخوة هذه أضيفت الكفار كما سيأتي طيب بارك وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى رزق الله جميع ما نفع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك